الإيمان إلا مع القصر أو بشرط القطع في الحال. يعني ما ينفعش يبيع البارح قبل الإحرام أو يبيع من الإصفار أو يقتل من الإصفار، لكن لو هيبيع الشجرة نفسه اللي عليه هذا ممكن أو هيصفر. الضابط الثالث ما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع إلا إذا أهمل المشتري. ما تلف من الثمرات قبل أخذها فمن ضمان البائع إلا إذا أهمل المشتري. واحد بعد واحد حديث في شغله أي نعم، وبعض الخير فيكون هذا على البائع إلا إذا المشتري أهمل في مثلا في السقيا أو في رش دواء معين أو حاجة، الحالة دي الحمد لله. باب السلام. السلام يا اخوانا عكس الأجر. السلام عكس إيه؟ عكس الأجر بارك الله فيك. فالآية يعني مثلا البيع والسلم والأجر أن ناخد السلعة والفلوس بعدين. لا يستلم أخذ الفلوس والسلعة بعدين. طب ازاي؟ مثلا واحد في سينا معلش عنده مزرعة 50 دكتور وزريعها زيتون، أنا أقول له أنا عاوز إيه؟ أنا عاوز 10 صفائح زيت زيتون. أيوه، والزيت ده الصفيحة فيها 16 كيلو يبقى 10 في 16 62، وعاوزه زيت بكر أطحنة. فأنا اديت الوزن واديت الصفة. أيوه، فلوسهم كام؟ قال كيلو زيت زيتون ب 30 جنيه. 160 في 30 تفضل يعني كام؟ 4,300 جنيه. اديته فلوس اديله فلوس دلوقتي وفي موسم الزيتونه تاخد الزيت. ده اسمه بيع السلف. بكيل معلوم ووزن معلوم وصفه معلومه الى اجل معلوم زي ما نقص دلوقتي. تغير السلف عكس تغير الاجل. فهمت حاجه؟ قول يا ابو الشيخ. وفيه ضابط واحد شروط السلام سبعه انضباط صفات المسلم به ذكر جنسه ونوعه الصفات التي يختلف بها الثمن معرفه قدره بمعياره الشرعي ان يكون في الذمه الى اجل معلوم ان يكون ممن يوجد غالبا عند حلول الاجل معرفه الثمن معرفه تامه قرض الثمن في مجلس العقد. الكلام هذا السبع نقاط في المثال اللي هنختلف عليه بتاع الزيت. اولا راجل يقول ايه؟ انت فلاح عندك قطره. انا عاوز 3 طن شعير. 3 طن شعير. كلمه ايه؟ الرز بقى 3 شهور مثلا او 4 شهور. 3 طن شعير اوصاف مختلفه. طبعا الحبايب كده مش عارف ايه في اوصاف معينه يتفقوا عليها. عاوز 3 طن؟ عاوز 3 طن. ده يبقى ده مشهور بالاوصاف المعينه دي. ياخد الفلوس بقى بالطن بكام؟ الطن الشعير ب 2000 جنيه، ده 2000 6000 جنيه، يديله 6000 جنيه دلوقتي؟ اي نعم، وبعد كده ايه؟ ياخد طن الشعير في موسم الرز ان شاء الله. هذا العدد بيع سنة واحدة. باب القاضي وفيه ضابطان، الضابط الأول شروطه معرفة قدره ووصفه أن يكون المقرر لمن يصح تبرعه. ايوه، انا اخترت منك مثلا مبلغ 1000 جنيه وانا املك هذا المبلغ، فممكن اقرضك اياه، ممكن اقرضك بارك الله في سيارتي قرض لمده 3 ايام وفاهم شبيه مثلا مشوار وترد عليه اليه صدري. الضابط الثاني كل قرض جرى نفعا مشروطا فهو ربا. يعني ايه مثلا في راجل عنده مزرعه سمك، المزرعه دي 50 هكتار، وفي واحد تاجر الراجل اللي عنده مزرعه يقول له انا عاوز 10,000 جنيه اجيب موتور اجيب صوره كل فضل، يقول انا عاوز 50,000 جنيه اجيب ذريعه اللي هي تقاوي سمك كل فضل، يقول انا عاوز اجوز ابني عاوز 40,000 جنيه كل فضل، ويأيد يأيد يأيد يأيد يأيد ويأيد وبارك الله فيه على ان يبيع له صاحب المزرعه السمك، يبقى هو اقراضه كام؟ اقراضه 150,000 جنيه. هذا القرض جره نافع. ما هو النافع؟ أن يبيع له السمك حينما يبيع. فكل قرض جره نافع عنه فهو ربا. هذه الصفة موجودة في عزم البنك وفي المطرية وفي القرص وفي الشيء. وهذا نوع أنواع الربا ينبغي على إخواننا أهل المزارع والتجار أن يتقوا الله تعالى ويقوموا إليه من هذا. باب الرحم وفيه ثلاثة ضوابط. الضوابط الأول شروط صحته أربعة: أن يكون من الجذب فورا سلم، أن يكون ممن يصح بيعه، يعني سيارة، موتوسيكل، بيت، حاجة مكنسة مروحة، منتجات، ثلاجة، سجاد، حاجة ممكن تبيعها. أن يكون ممن يصح بيعه، أن يكون مالكا له أو مأذونا له فيه. مالك الشيء بدون تطبيعه، أما لو كنت غير مالك الشيء لازم تقضيك ألف. نعم. أن يكون معلوما جنسه وقدره وصفته. أيوة، أي نوع صفة إيه؟ شدة. اللهم عليك. تفضل. الضابط الثاني: الرهن أمانة بيد المقتنع، بيد المقتنع لا ينتفع به إلا بالمطلوب والمحلوب بقدر ما أراد. يعني دلوقتي أنا خدت منك 40,000 جنيه. قلت لي أنا عاوز حاجة تضمن المبلغ ده من كيلو. قلت لك السيارة بتاعتك. لا يجوز ان تقوم بها السيارة القاهرة المنصورة اسكندرية، انت زرت القاهرة أو شغالة سيرفيس كبرى، هذا لا يجوز. أي نعم. لكن لو كان اعطتك قصار رهن ممكن تتكلم. ليه؟ لأنك أنت بتتعرض مقابل الأكل بتتكلم. اديتك بقرة أنت متأكلها مقابل تشرب الحليب بتاعها مقابل الأكل. لكن افرض أنا مثلا خدت منك سلف ربع مليون جنيه فاديتك البيت بتاعك فيلا ما ينفعش تسكن فيه ولا تأجره صاحب العمود. اصحى اصحى. لا تأجره ولا تسكن فيه. لا يجوز الانتفاع بالرهن إلا المطلوب أو برضه يا اخوان انا خدت منك 50,000 جنيه ده انك تعطيه الارض ما ينفعش تزرعها في الزراعة بس زرعها في الزراعة. الضابط الثالث: من قبض العين بحظ نفسه ودعا ودى لا يقبل قوله الا ببينة. من قبض العين بحظ نفسه ودعا ودى لا يقبل قوله الا ببينة. انا خدت منك ايه؟ دراجة. مقابل انت الدراجه خدتها راحه، يعني انت استلمت مني 300 جنيه. فانت رضيت ب 300 جنيه هاجي اعمل دراجه ب 100 جنيه، فانت تهلك اصلا. فانت لا يقبل الا بالبيت. نعم. باب الضمان والكفاله وفيه اربع ضوابط. الضابط الاول: اركان الضمان اربعه: ضامن، مضمون، مضمون عنه، مضمون له. الضابط الثاني: لرب الحق مقابلة الضامن أو المليك. واحد ياخد مني 1000 جسد وأنا ما أعرفش ولا أثق فيه، هل هناك أحد من الملك جاب لي واحد دب على صدره وقال لي عمر الباب أنت هتجيب لي 1000 جنيه فضل؟ قال بعد 3 شهور، بعد 3 شهور ومش 1000 جنيه، صورنا كمان شهر من باب القرية بمظبوط إيه؟ إلى ما يصبر. فات شهر كمان هو ضرب انا ما صبتش فيه، شهر كمان فيه. فقلنا للرجل القوي هذا عمل المبلغ هو مكافأة للفن. طيب واحد يجي ايه؟ هذا الخلاط بتاعك. خلاط يقول عليه مدير سلام. صاحب العمود مصمم ينام. اصحى. اخترنا ازاي؟ خدوا الخلاط ضربوا شد طماطم ولا فواكه ولا مانجا كسروه. ينبغي ان المظلوم يجيبوا حقه ويقول له واحد الضابط الثالث: أركان الكفالة أربعة: كفيل، مكفول، مكفول له، مكفول لأجله. الضابط الرابع: إذا كان الكفيل مكفولا لرب الحق بمحل العقد بين الكفيل. يعني مثلا واحد أخذ من واحد بطل مبلغ من المال وواحد تكفله، إذا لم يدفع يكون هو الإيه المسؤول. واحد اخذ واحد سياره دراجه مش موجود في يوم او اكثر او اقل وحطمها حتى فالكفيل اذا رد على الشيء الكفيل يكون مسؤولا. هما متشابهات. لا باب الحوالة وفيه ضابطان. الضابط الأول شروط الحوالة خمسة: اتفاق الدينين جنسا وصفة ووقتا، علم حال كل من الدينين، استقرار المال من حال عليه، لزوم مما يصح السلم فيه، رضا المعين. الضابط الثاني إذا صحت الحوالة بارئ المعين. بالنسبة للقاضي المسؤول عن رد المال، الكفيل غير مسؤول عن رد المال، فما عليه إلا يرد الشخص الذي كفل. الشخص الذي كفل يرد. تفضل أعرف ثاني. طيب. باب الحوالة وفيه ضابطان. الضابط الأول شروط الحوالة خمسة: اتفاق الدينين جنسا وصفة ومرتا، علم قدر كل من الدينين، استقرار المال من حال عليه، كونه مما يصح السلم فيه، رضا المعين. الضابط الثاني اذا صحت الحوالة بارئ المحيط. انا عليها 1000 جنيه كده، فانا جبت كده 1000 جنيه اللي عليه وتاخذه من ابو عبيد. فأولاً أبو عبيدة موافق ولا لا؟ الذي أحلت عليه دروب النقطة الثانية، أنت توافق أنت تتحول من عندي إلى أبو عبيدة، ربما أبو عبيدة رجل فقير فأنت لا تريد أن تحول عليه. أما إذا كان رجل بديهي وصاحب جاه وكلمة ويخشى على جاهه ومكانته وصدقه وكذبه، فأنت ممكن تقبل. فإذا قبلت أنت أن تحيلك، ومن أحبت عليه قبل فهذا لا حرج فيه. أما إذا أحدكم ولم يقبل خلاص فلا يجوز، أنت المسؤول الأول والأخير عنه. باب الصلح وفيه ثلاثة أقوال. الضابط الأول إذا أقر للمدعي بدين أو عين فأسقط أعطاها فأعطاها صح. إذا أقر للمدعي بدين أو عين فأتقاط بعضها صح. أيضا يعني إذا أتقاط واحد ادعى أن له دين أو علم معين من أي حاجة معينة. أيضا وليكن مثلا السيارة على تنزل فأسقط بعضها فيكون بذلك صحيح. نعم. الضابط الثاني يصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين. يصح الصلح عما تعذر علمه من دين او عين. يعني يتصالحوا، هم مش عارفين هو عليه مثلا 100 جنيه ولا 80 جنيه، لا يتصالحوا على هذا الامر. الضابط الثالث يحرم التصرف في جدار جار جار او مشترك الا باذنه ما لم يكن تسقيق الا به. يعني ما ينفعش تدق حديده او مسمار تحط دارك إلا بإذنك، إلا لو كنت هتسقف بيتك، وعشان تسقف لازم العمود اللي هو الخشبة دي العلم يدخل إيه؟ عارف أنت مضطر إلى ذلك، وهذا القدر كفاية الآن. وصلى اللهم وسلم وبارك على البشير النبي محمد حتى تستريح إن شاء الله تعالى. طيب ان شاء الله قدامنا يعني ساعة إلى عشان تفطروا، خليكم في مكانكم نوزع عليكم الفطور الله يكرمكم. نوزع عليكم الفطور تاخدوا منه تتحرك إن شاء الله. الفطور موجود إن شاء الله تعالى. Thank you. I'm going to go ahead and get a little bit of a break.